بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناسخ هو المنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال: قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة لأن تكون المواريث ناسخة للوصايا. فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلبوا دلالة من كتاب الله فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه بما اقتضى من طاعته. كثير ما يقرر الشافعي هذا أن ما قبلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبلوه ما افترض من طاعته. فمعناه الذي يعمل بالسنة عمل يعني أطاع الله يكون أطاع الله للحديث من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال: ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنهم أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون بأن النبي قال عام الفتح: لا وصية لوالد ولا يقتل مؤمن بكافر. هذا أمر متفق عليه، لا يقتل مسلم بكافر ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. فإذا كان وصية ما هي الورثة، لكن إذا أوصوا الورثة أقروا ذلك صارت هبة منهم على أولئك الذين أوصي لهم أو الذي أوصي له. نعم. قال: ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين. وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا، وإنما قبلناه بما وصفته من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه. وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. يعني المسألة الحكم ثابت انتهى منه، هذا معنى كلام الشافعي. وإن كان الحديث فيه ما يرى الشافعي فيه من الضعف كما يشير إليه، وأنه بعض فيه مقاطيع ومنقطع وبعض فيه مجاهل وما إلى ذلك، فنعم كل طرق الحديث ظاهر فيها ضعف. وأما من حيث الحكم فثابت والإجماع عليه. قال: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه. إن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. قال: أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال: لا وصية لوارث. فاستدللنا لما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن لا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي وإجماع العامة على القول به. إيش يعني بالعامة؟ يعني عوام الناس، عامة أهل العلم، عامة أهل العلم، ولا يعني به العامة على حد عرفنا. قال: وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا واردين فبالميراث، وإن كانوا غير واردين فليس بفرض أن يوصى لهم. وإنما مندوب، كلام الشافعي كلام رصين هنا، فليس بفرض، ولكن من حيث الندب لا بأس. قال: إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوالدين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. أعد. إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للأقربين غير الوالدين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. ما هو صحيح، كل ما صحيح. فلو أوصى حتى لذمي لما ذكر ابن عبد البر حتى لذمي ولو لم يكن من قرابته تصح الوصية. لا، وصية الوارث مفهومة أن الوصية لغير الوارث سواء كان من قرابته أو من غير قرابته. وكان أحدهم يوصي للمسلمين ويوصي الفقراء. قال فلما احتمت الآية ما ذهب إليه طاووس إن أن الوصية للقرابة ثابتة إذا لم يكن في خبر أهل المغازي أهل العلم بالمغازي، إلا أن النبي قال لا وصية لوارث، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته. وجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين فاموا برجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال أخبرنا بذلك عبد الوهاب. هذا من الأدلة على تعديل الوصية الجائرة التي أصلها صحيح، وأما ما كان أصلها باطل فلا تعدل، بل يعاد الأمر فيها إلى الورثة، إن شاءوا أعادوها للتركة وهي ميراثه، وإن شاءوا تصدقوا بها عن مورثهم. فنظير ذلك مثلا الذي يوصي بأن يكون هذا لإشادة قبر كذا وكذا لتشييده أو لذلك أيضا بناء قبة عليهم إلى ذلك من الأوقاف المحرمة، هذا باطل من أصله يعاد فيه إلى الورثة. ونظير ما له أصل ما تقدم في هذا الحديث يعدل. صحيح، الذي يوصي بأكثر من الثلث يعني يعاد إلى الثلث ويبقى أصل الوصية ثابت. قال أخبار لذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي الخلافة عن أبي مهلة عن عمران بن حسين عن النبي. قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حسين بينة بأن رسول الله أنزل إتقاهم في المرض وصية، والذي اعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، فأجاز النبي لهم الوصية. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل بغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله، ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث بالوصية، وعلى إبطال الاستسعاء وإثبات القسم والقرعة. قال وبطلت وصية الوالدين لأنهما والدان وثبت ميراثهما، ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا، وأحب إليه لو أوصى لقرابته. الإبطال الاستسعاء فيه نظر، الحاشية التي نقلتها لا بس تقرأ إن شاء الله اقرأها. قال الإمام الشوكاني فقال أبو عبد الملك المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في حصة البر الذي لم يعتق رقيقا ليسعى بخدمته بقدر ما له فيه من الرق. قال الشوكاني احتج من أبطل الاستسعاء بحديث الرجل الذي اعتق ست مماليك عند موته فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. ووجد دلالة أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه واستسعى ببقية قيمته لورث الميت، وأجاب من أثبت السعاية بأنها واقعة عين ويحتمل أن تكون قبل مشروعية السعاية، ويحتمل أن تكون السعاية مشروعة في غير هذه الصورة. أو يعني ماذا؟ أو أن هذا السعاية في غير هذه الصورة أقرب من أنها في غير هذه الصورة. نعم، إلى هنا.